بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل القراءة في باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. قال: ويجب ألا يلحق الفعل علامة تثنية أو جمع إن كان مثنى أو مجموعا، نحو ضرب الزيدان وضرب الزيدون، كما قيل في الفاعل. في باب الفاعل لا يلحق الفعل بعلامة تثنية ولا علامة جمع، وهذا على اللغة المشهورة. على اللغة المشهورة. وعلى اللغة الأخرى يعني ماذا؟ جواز إلحاق الفعل علامة تثنية أو علامة جمع إذا كان الفاعل ماذا؟ أو إذا كان نائب الفاعل ماذا؟ مثنى أو مجموعا. فتقول: ضربا الزيدان وضربوا الزيدون. ولك الأوجه في أوجه العرب كما تقدم في باب الفاعل، إما تجعلها أحرف لا محل لها من الإعراب، أو تجعلها هي الفاعل وما بعدها، أو تجعلها هي نائب الفاعل وما بعدها بدل، أو تجعل الجملة الفعلية من الفعل ونائب الفاعل في محل رفع خبر مقدم، وتجعل الاسم هذا إيش؟ ابتداء مؤخر. قال: ويجب أن لا يلحق الفعل علامة تثنية أو جمع إن كان مثنى أو مجموعا، نحو ضرب الزيدان وضرب الزيدون. قال: ويسمى أيضا النائب عن الفاعل، ويسمى منه المفعول الذي لم يسمى فاعله، أنه المؤلف رحمه الله تعالى سماه وبوب على هذا الاسم المفعول الذي لم يسمى فاعله. قال: ويسمى أيضا النائب عن الفاعل. وهذه العبارة أحسن وأخصر. أحد عنده هذه العبارة لابن مالك؟ أحد؟ كلكم نفس النسخة اللي معنا. طيب، في بعض النسخ وهذه العبارة لابن مالك، هو من قال بها. هذه العبارة لابن مالك. قال: وهذه العبارة أحسن. أحسن بمعنى أوضح. أحسن هنا بمعنى أوضح. وأخصر أي أخصر من قوله المفعول الذي لم يسمى فاعله. فأنت ترى خمس كلمات، صح؟ خمس كلمات أو يمكن ست كلمات مع الضمير فاعله. والنائب عن الفاعل كم؟ ثلاث كلمات، فهي أخصر من الأولى. إذن هي أوضح، هي أوضح، لأنه قد يكون النائب عن الفاعل قد يكون مفعولا، وقد يكون طرفا كما سيأتي، وقد يكون جارا ومجرورا، قد يكون مصدرا. نائب الفاعل قد يكون مفعولا به، يعني كان مفعولا به، وقد يكون إيش؟ وقد يكون غير مفعول به، يكون مصدر، يكون جار ومجرور، يكون ظرف. فالنائب عن الفاعل أحسن، أوضح، وأخصر من الأولى. قال: ويسمى فعله الفعل المبني للمفعول والفعل المجهول والفعل الذي لم يسمى فاعله. ويسمى فعله أي فعل الذي يرفع نائب الفاعل، يسمى الفعل المبني للمفعول. ولهذا ذكرنا بالدرس الماضي تعريف لبعض النحاة بأنه عرف نائب الفاعل، عرفه بإيش؟ بأنه المسند إليه بعد الفعل المجهول. المسند إذن أسند إليه. إيش أسند إليه؟ أسند إليه الفعل، هذا الفعل المجهول فاعله أسند إلى المفعول به. فانظر الآن، الفعل المبني للمفعول أي المسند للمفعول. فلهذا كان هذا التعريف أحسن من التعريف الذي جاء به المؤلف، فإنه تعريف غير جامع وغير مانع. قال: الفعل المبني، إذن يسمى فعله الفعل المبني للمفعول والفعل المجهول أي المجهول فاعله والفعل الذي لم يسمى فاعله. هذه من أسمائه، وأيضا من أسمائه فعل مغير الصيغة، هذا الذي نستعمله، فعل مغير الصيغة أو فعل مبني للمجهول. هنا قال الفعل المجهول المجهول فاعله أيضا يسمى الفعل المبني للمجهول. إذن هذه خمسة أسماء ذكر منها ثلاثة وأضفنا اثنين، الفعل المغير الصيغة والفعل المبني للمجهول. ثم يبين لك أنه إذا حذف الفاعل وأقيم نائب الفاعل مقامة فإنه لا بد أن يتغير الفعل، يجب تغيير الفعل، فبين لك الآن هذا التغيير. قال رحمه الله: فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره، نحو ضرب زيد ويضرب زيد. إذن إيش الجامع بين الفعل الماضي والفعل المضارع؟ كلاهما يضم أوله، هذا احفظه الآن، فعل الماضي والفعل المضارع كلاهما يضم أوله، ثم ما قبل آخره في الماضي يكسر وفي المضارع يفتح. هذه عبارة أخصر، وهي عبارة ابن هشام. فكلاهما يضم أوله، يضم الفعل، يضم أول الفعل سواء كان ماضيا أو كان مضارعا، ويكسر ما قبل آخره إن كان ماضيا، ويفتح ما ويفتح إذا كان مضارعا. هذه عبارة ابن هشام وهي أخصر من عبارة المؤلف. المؤلف يعني جعل هذا قسم، يعني فصل، قال: فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره. إذن فكلاهما الفعل الماضي والفعل المضارع يضم أوله ويكسر ما قبل آخره إن كان ماضيا، ويفتح إن كان مضارعا. قال: نحو ضرب زيد. فضرب الأصل ضرب، طيب ضرب عمرو زيدا، فحذفنا الفاعل وأقمنا زيد مقام الفاعل أو مقام الفاعل، فلابد من تغيير صيغة الفعل. فالآن الفعل عندنا ماضي ضرب، فإيش نفعل؟ نضم أوله ونكسر ما قبل آخره، فيصير ماذا؟ ضرب. وقتل قتل، وكتب كتب، وعلم علم، وقس على هذا. طيب، وأيضا إذا كان ليس ثلاثيا كان مثلا رباعيا، دحرج دحرج، تضم أوله وتكسر ما قبل آخره. طيب، قاتل قتل. طيب، ضارب ضرب ضورب. يعني جب يعني هات خماسي، جبنا فعل سهل. استخدم استخدم، استخرج استخرج، انكسر انكسر، على القاعدة تضم أوله تكسر ما قبل آخره. طيب، والمضارع قال: ويضرب زيد. كان الأصل يضرب عمرو زيدا، فحذفنا الفاعل وأقمنا زيد مقامة، فلا بد من تغيير ماذا؟ صيغة إيش؟ الفعل. الفعل عندنا مضارع، فإيش القاعدة؟ يضم أوله ويفتح ما قبل آخره، يضرب يضرب. طيب هذا، طيب يقتل يقتل، يعلم يعلم. طيب هات لنا رباعي، يدحرج يدحرج، ينكسر ينكسر، يفهم يفهم يفهم. فماذا؟ تضم أوله وتفتح ما قبل آخره. يسلم يسلم. طيب، قال: فإن كان الماضي مبدوءا بتاء زائدة ضم أوله وثانيه، نحو تعلم وتضورب. وإن كان الماضي مبدوءا بتاء زائدة، فما هي القاعدة؟ تضم الأول والثاني. إن كان الماضي مبدوء بتاء زائدة فماذا؟ فيشترك الثاني والأول في الضم. مثلا قال تعلم، هي أصلها تعلم، تعلم تعلم الرجل العلم، أو تعلم الطالب العلم، حذف الطالب وقيم وأقم المفعول به مقامه. فلا بد الآن أن تغير إيش الصيغة، ومعك الآن الصيغة الفعل مبدوء الفعل ماضي لكنه مبدوء بإيش؟ بتاء، مبدوء بالتاء. فإيش تفعل؟ تضم أوله، تضم أوله وإيش وثانيه، اشترك الأول والثاني في الضم، فتقول تعلم إيش العلم، تعلم العلم. فإيش تعرف الآن تعلم العلم عند من؟ هذا محمد فعل ماضي، فعل ماضي مغير الصيغة. طيب مبني على الفتح، تعلم والعلم نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. حسنت، شوف ما قبل آخره، ها خلق معك القاعدة الآن أنت، ما قبل آخره في الماضي إيش مكسور، في المضارع مفتوح، ما قبل آخره في الماضي مكسور، في المضارع مفتوح، دائما قاعدة. طيب وأول المضارع والماضي إيش مضموم، الآن نحن الكلام في إيش؟ في إذا كان مبدوءا بتاء فيشترك الأول مع الثاني في الضم، يشترك الأول مع الثاني في إيش في الضم. فتقول تعلم، تعلم لا أصله تعلم، ها التاء زائدة وتسمى تاء المطاوعة، يعني تاء المطاوعة أنك مثلا تقول تعلم علمته فتعلم، يقبل الثاني أثر الأول، هذا يسموه إذا كان الثاني يقبل أثر الأول يسموه أفعال المطاوعة أو تاء المطاوعة. فتعلم هذه ماذا بارك الله فيكم؟ تسمى تاء المطاوعة. وهنا المؤلف رحمه الله تعالى يقول فيها تاء الزائدة حتى لا يدخل طالب العلم في أشياء قد تأتي في كتاب آخر. لكن الآن انظر في الفعل الثاني زائدة، انظر قال تضورب، هي أصلها إيش؟ أصلها هي صحصحوا معي بارك الله فيكم تضارب. طيب تضارب فهذه أصلها. طيب الآن تضارب الرجلان في المسجد، تضارب الرجلان في المسجد، حذف الفاعل وأقم المجار المجرور مقامه، الآن معنا جار مجرور تقيمه مقام الفاعل. فلابد من تغيير إيش؟ لابد من تغيير صيغة الفعل، وعندك الآن الفعل مبدوء بإيش؟ بالتاء، فتضم أوله وآخره، وما قبل تضم أوله ثاني عفوا تضم أوله وثانيه، وما قبل آخره مكسور لأنه ماضي. فتقول إيش؟ تضورب في المسجد، هي عند من الإعراب؟ تضورب فعل ماضي مغير الصيغة مبني على الفتح لا محل له الإعراب. طيب وفي المسجد جار ومجرور في محل رفع، في محل رفع نائب فاعل، أنه قد يكون نائب فاعل جار ومجرور. تضورب في المسجد. طيب تقاتل، يلا أعطنا الآن صيغة، تقاتل الرجلان في السوق، عندما عبد الرحمن تقوتل، تقوتل في السوق، تقوتل في السوق، فهنا تغير الصيغة فتضم الأول والثاني. طيب قال فإذا كان الماضي مبدوءا بتاء زائدة ضم أوله وثاني، نحو تعلم وتضورب. طيب تسلم، عشان حتى يثبت في عندما هات يا نصر، تسلم، تسلم الرجل الهدية، ها فحذفنا الرجل وأقمنا الهدية مقامه، فيكون الفعل الآن لازم تغير إيش الصيغة، ما هذا واجب، والآن الفعل مبدوء بإيش بالتاء، فتقول إيش تسلمت ايش الهديه، ويجوز لك ان تقول تسلم الهديه. ليش؟ لك ان تلحق التاء ولك ان تجرده من التاء، لانه مؤنث تانيث مجازي. واضحه؟ طيب. قال رحمه الله تعالى: وان كان مبدوءا بهمزه وصل ضم اوله وثالثه، ضم اوله وثالثه نحو انطلق والسخرية. وان كان مبدوءا منه الماضي، وان كان مبدوءا الماضي بهمزه وصل. طيب ايش هي همزه الوصل؟ هي التي تثبت في الابتداء وتحذف في الدرج او في الوصل. هي التي تثبت في الابتداء وتحذف في الدرج. وهل تكون في المضارع؟ عند من تكون في المضارع؟ ايوه لا تكون في المضارع، لا تكون في المضارع. طيب. قال: وان كان مبدوءا بهمزه وصل فضم اوله وثالثه، اذا اشترك الثالث مع الاول في الضم، وما قبل الاخر مكسور، قد قعد لك في البدايه ضم اوله وكسر ما قبل اخره، خلاص. بس الان اذا كانت تاء تضم الاول والثاني، اذا كانت همزه وصل تضم الاول والثالث. الفعل الماضي يضم اوله ويكسر ما قبل ايش؟ اخره. ان كان الفعل الماضي مبدوء بالتاء اشترك الاول، اشترك الثاني مع الاول في ايش؟ في الضم. وان كان مبدوء بهمزه وصل اشترك ايش؟ الثاني ولا الثالث؟ اشترك الثالث مع الاول في الضم. واما ما قبل الاخر ماذا؟ مكسور. واما ما قبل الاخر مكسور. طيب. قال: وان كان مبدوءا بهمزه وصل ضم اوله وثالثه، اذا اشترك ثالثه مع اوله في الضم، نحو انطلق. انطلق اصله انطلق، اصله انطلق. انطلق الرجل بسيارته، او انطلق الرجل بولده. طيب احسن، انطلق الرجل بولده، حذفنا الفاعل فاقمنا الجار المجرور مقام الفاعل. ها الان لابد تغير ايش؟ تغير الفعل، صيغه الفعل. وصيغه الفعل الان الفعل ماضي، تضم اوله وتكسر ما قبل اخره، لكن الان معك مبدوء انه بهمزه وصل، ايش تفعل؟ الثالث يشترك مع الاول في ايش؟ في الضم، فتقول انطلق بولده. اي عند من الاعراب؟ هات يا عبد العزيز. انطلق فعل ماضي مغير الصيغه مبني على الفتح، وبولده جار مجرور في محل رفع نائب فاعل، وهو مضاف والهاء في محل جر بالاضافه بولده. الشاهد انه مبدوء بهمزه وصل فعل ماضي، فاشترك فشارك ثالثه اوله في ايش؟ في ايش؟ في الضم. قال انطلق، الاصل انطلق الرجل بولده، او انطلق الرجل بزيد مثلا، او انطلق الرجل بحماره، او ب فتقيم الجار المجرور مقام الفاعل، ما في هنا مفعول به. طيب. قال: واستخرج، اصله ايش؟ استخرج، استخرج الرجل المال، استخرج الرجل المال. حذفنا الرجل واقمنا المال ايش؟ مقامه. والان الفعل ماضي تضم اوله ويكسر ما قبل اخره، لكنه مبدوء بهمزه ايش؟ بهمزه وصل، ايش تفعل؟ تضم الثالث مع الاول، فتقول ايش؟ استخرج المال. عندما الاعراب هذا سام، استخرج فعل ماضي مغير الصيغه مبني على الفتح، والمال نائب فاعل مرفوع علامه رفعه الضمه الظاهره على اخره. واضح؟ طيب هاتوا فعل مبدوء بهمزه وصل. اجتمع، اجتمع، اجتمع الطلبه في المسجد، او اجتمع الطلاب في المسجد. اي عندما يعطينا الان يحذف لنا ذا ويدهف هذا، في دهف في حذف. اجتمع الطلاب في المسجد، اجتمع الطلاب في المسجد. لا، انت تحذف الان الفاعل الذي هو الطلاب، تقيم ايش؟ في المسجد مقام الفاعل. والان الفعل ما هو؟ الفعل ماضي، تضم اوله وتكسر ما قبل اخره، وهو ايضا مبدوء بايش؟ عند توصل، ايش تفعل؟ تضم الثالث مع الاول، فتقول اجتمع في المسجد، اجتمع في المسجد. تمام واضح. طيب طيب إذا كان الفعل المضارع ما قبل آخره مفتوح ثم ما تجي تغير الصيغة إذا كان ما قبل آخره الفعل المضارع إذا كان ما قبل آخره مفتوح مثل يسمع ما قبل آخره إيش مفتوح. طيب لما تغير الصيغة إيش تفعل؟ تضم الأول فقط وتبقي الفتحة على ما هي تبقي ما قبل الآخر مفتوح فتقول يسمع. طيب إذا كان بداية أول الفعل مضموم يعني مثلا يكرم الرجل أباه أو نعم يكرم الرجل أباه. طيب الآن الأول مضموم طيب مش تغير الصيغة ها تفتح ما قبل الآخر فقط أما الضم تبقيه على حاله فتقول يكرم الأب فتبقي على حاله إذا كان هو في الأصل مضموما أو كان ما قبل آخره ماذا مفتوحا. قال وإن كان الماضي طيب تدرب اللاعبون في الملعب ولا تدرب المجاهدون في الميدان هي عند من انا شيء واحد جديد تدرب المجاهدون في الميدان الان دافنا ذا ورجعنا ذا غير الديكور لا غير الان تدرب الان حذفنا الفاعل و تدرب المجاهدون في الميدان الآن حذف الفاعل وقيم الجار والمجرور مقام الفاعل صح ومعك الآن الفعل ماذا ماضي ولا مضارع ماضي مبدوب إيش تدرب مبدوب بالتاء طيب إذا كان مبدوب بالتاء هو الآن الماضي تضم أوله وتكسر ما قبل آخره طيب الآن لم يكن مبدوء بالتاء الماضي إيش يضاف إلى الضم ضم أوله لا إيش يضم إلى إيش يضم إلى ضم أوله ضم ثانيه تضم ثانيه فيشترك الثاني مع الأول في الضم فتقول إيش تدرب في الميدان سواء من أصل الكلمة تدرب لا التاء هذه سمى يا أخوان تسمى يعني دربته فتدرب سمى تاء المطاوعة أنت تشوف الكلمة اللي تقبل إذا يقول أهل اللغة قبول الثاني أثر الأول هذا يسمى تاء إيش المطاوعة أفعال المطاوعة كيف تفعل أفعال المطاوعة كسرته فتكسر هذا قبل الثاني أثر الأول كسرته فتكسر علمته فتعلم دربته فتدرب هكذا إلى آخره وفي تاء تكون أصل الكلمة مثل زائدة عفوا تكون من زائدة مثل تضارب تقاتل تشاجر طيب تعارك فهذه زائدة طيب مما الشاهد الآن تدرب بين في الميدان طيب نسينا أن نقول أمس وعدنا أن نذكر أغراض صح ما حد ذكرني أغراض حذف الفاعل يعني هنا يحذف الفاعل ويقام المفعول مقامه نعم قال لم يذكر معه فاعله طيب ليش لم يذكر معه فاعله يعني يذكرون أهل اللغة أغراضا نحن نذكر بعضها وقد تقدم معنا مثل إيش العلم به وخلق الإنسان ضعيفا وخلق الإنسان ضعيفا لماذا حذف الفاعل للعلم به من هو الله عز وجل وسيأتي وقضي الأمر الأصل وقضى الله الأمر, فحذف الفاعل إيش للعلم به. فهذا غرض من الأغراض التي من أجلها يحذف إيش الفاعل ويقام المفعول مقامة للعلم به أو للتعظيم والتنزيه. للتعظيم والتنزيه, مثلا تقول خلق الخنزير, خلق الخنزير, فحذفنا الفاعل ليش؟ للعلم به, هذا أمر, وأيضا إيش تنزيها وتعظيما له, تنزيها وتعظيما له. لهذا عند الدعاء ما تقول, تقول يا خالق السماوات والأرض صح, ها يا رب العالمين يا رب السماوات والأرض, ما تقول يا رب الكلاب والخنازير, مع أنه رب الكلاب والخنازير هو الذي خلقها وهو الذي يعني ماذا يرزقها, صح صح ولا صح صح, لكن من باب التنزيه والتأدب مع الله عز وجل. فكذلك في هذا هنا تحذف الفاعل, يقال حذف الفاعل تنزيها وتعظيما. أو للجهل به, الجهل الفاعل سرق المتاع, سرق المتاع, ليش حذفت الفاعل؟ هو سرق فلان المتاع صح, لكنك ما تعرفه تجهله فتقول إيش سرق المتاع. أو تكون مثلا أيضا من الأغراض أن تكون مثلا تحقيرا, تحقيرا للفاعل, فتقول مثلا مثلا ضربت ضربت, فأنت لا حذفت الفاعل إيش ها لأن ضربك فأنت لا تحتقره فتقول إيش ضربت. لماذا حذفت الفاعل؟ لأنك تحتقره, فهذا من باب الاحتقار حذفت إيش الفاعل, أعطاك من ظهرك عن تقول تحتقره. طيب أيضا من الأغراض التي يذكرونها الخوف, تخاف على الفاعل, أنت عارف من اللي سرق أصلا, أنت عارف من الذي سرق لكنك تخاف عليه حتى لا يصل أمره إلى الجهات المختصة أو إلى القضاء فتقطع يده, فقلت إيش سرق المتاع, سرق المتاع. فهذه أغراض يعني يذكرها أهل اللغة يعني لماذا يحذف الفاعل, إما للعلم به, إما للجهل به, إما للتعظيم والتنزيه, إما للاحتقار, إما للخوف. وهكذا قد يحذف لأجل شيء لفظي مثل السجع, قد يحذف لأجل غرض لفظي, ما هو غرض هذه الأغراض التي مرت معنا أغراض معنوية, لكن قد يكون غرض لفظي فيحذف الفاعل من أجل هذا الغرض مثل السجع, من طابت سريرته, من طابت عفوا من طابت من طابت سريرته حمدت سيرته, من طابت سريرته حمدت سيرته. الأصل لو جينا الأصل من طابت سريرته فاعل صح, سريرته فاعل طابت صح صح, حمدت سيرته هنا نائب فاعل, لكن لو جينا على الأصل حمد الناس إيش سيرته فتختل إيش سريرته وسريرته, اختلت إيش سجعة, فحذف الفاعل الناس وقيمت السيرة مقام الفاعل, فقيل حمدت سيرته لأجل السجعة. طيب قال رحمه الله تعالى وإن كان الماضي معتل العين فلك كسر فائه فتصير عينه ياء نحو قيل وبيع, ولك إشمام الكسرة الضمة وهو خلط الكسرة بشيء من صوت الضمة, ولك ضم الفاء فتصير عينه واوا ساكنة نحو قول وبوع. قال وإن كان الماضي معتل العين, إيش معنى معتل العين؟ يعني معتل الوسط, الفعل الماضي يكون وسطه حرف علة, الفعل الماضي يكون وسطه حرف إيش علة, فهنا يعني هذا يسمى معتل العين أو يسمى معتل الوسط, وهذه أوضح صح, هذه عبارة ابن هشام رحمه الله معتل الوسط. طيب أي الفعل الذي وسطه حرف من أحرف العلة والغالب أنه الألف, والغالب أنه الألف. إذن معتل العين أي معتل الوسط ب, ها سجل بالألف, حرف الألف عشان يكون واضح. قال فلك كسر فائه, فائه يعني أوله, يعني أوله. فلك كسر فائه ليش؟ ليش؟ أحسنت, لأنه ماضي. احفظوا القاعدة يا أخوان, كسر أوله عفوا, لا لا ايش قلنا, لا لا لا هذا خليه في الـ في الـ في ما قبل آخره, ما قبل آخره مكسور, ما قبل آخره مكسور, لكن الآن لا في أوله. فلك كسر فائه فتصير عينه ياء, فتصير عينه ياء أي فتصير ألفه, سجل عند عينه أن هذا العين هي الوسط الكلمة. احنا قلنا الوسط بايش, الغالب أن هذه الأفعال وسطها ماذا, ألف. الآن نعيد, فلك كسر فائه, ايش فائه؟ كسر أوله. فتصير, فتصير عينه أي فتصير ألفه اللي هي حرف الوسط حرف العلة ياء, نحو قيل وبيع, الأصل قال وباع. إذن الآن هذا قال وباع وسطه ماذا؟ معتل الوسط, معتل العين بإيش؟ بالألف. الآن تريد أن تبنيه للمجهول, إيش تفعل؟ تكسر, تكسر أوله. إذا كسرت أوله تحول الألف إلى, تقلب الألف إلى ياء. طيب فيصير قيل ويصير بيع. الآن ما قبل الآخر, هذا اللي كنت أريده باب هنا إليه, ما قبل الآخر ما له؟ مكسور لكن بكسر إيش؟ ها كسر إيش؟ كسر مقدر. ما قبل الآخر هو مكسور على القاعدة في الفعل الماضي, أن الفعل الماضي يكسر ما قبل آخره, يكسر ما قبل آخره. هنا أيضا مكسور لكن الكسر ماذا؟ مقدر, الكسر مقدر. طيب إذن هذه اللغة الفصحى, اللغة الفصحى في الفعل الذي وسطه ألف, في الفعل الماضي الذي وسطه ألف, اللغة الفصحى فيه ماذا؟ أنك تكسر أوله, فإذا كسرت أوله ناسب أن يكون الثاني ماذا؟ أن يكون ياء, فتقلب الألف إلى, تقلب الألف ياء, فيصير قيل وبيع. طيب صام, صيم, ونام, نيمة, وسار, سيرة, وهكذا. تكسر أوله وتقلب الألف إيش؟ ياء, وتقلب الألف ياء. فهذه اللغة الفصحى, فهذه اللغة الفصحى. قال فلك كسر فائه فتصير عينه ياء نحو قيل وبيع, وهكذا صيم ونيمة وسيرة. قال ولك إشمام, هذه اللغة الثانية, ولك إشمام الكسرة الضمة, وهو خلط الكسرة بشيء من صوت الضمة, هذه لغة الإشمام, عرفها. ولك إشمام الكسرة الضمة, تبقي على الحال على ما هو في اللغة الأولى, فماذا يكون مكسور ما قبل, يكون مكسور الأول, تكسر أوله, تكسر أوله وتقلب الألف إيش ياء, لكن هنا إيش تخلط الكسرة, كسرة إيش, كسرة الأول بشيء من صوت الضمة, هذه يسموها في التقويد الروم, يسموها الروم, هذه الروم, هم يذكرون أشياء لكن هي والله أعلم هي هذه الروم, يعني يحتاج لنا أستاذ سعيد ولا شيخ مجدي. طيب في قوله تعالى إيش, وغيض, وغيض الماء, فأنت تجعل ماذا, الكسرة مشمومة التي هي إيش, تحرك الشفتين, كسرة تعطيها هي الكسرة, اللهم الشفتان إيش تعطيها إيش, بشكل إيش الضم, بشكل الضم, فتضم الشفتين مع النطق بالكسرة, تضم الشفتين مع النطق بالكسرة, هذا يسمى الروم. أو يسمى روما. خاص بإيش؟ لكن هذه يذكروها، يذكرونها في غيظة. غيظة الآن إيش الفعل أصله؟ غاضة. طيب، فتحوله إلى مبني المفعول فتكسر أوله، تكسر أوله وتقلب الألف إيش؟ ياء. تقلب الألف ياء إيش يصير؟ غيظة، غيظة. طيب الآن هذه اللغة الفصحى، اللغة الثانية وهي لغة الإشمام إيش؟ تضم الشفتين مع النطق بإيش؟ بالكسرة. تضم الشفتين مع النطق بالكسرة، هذا هو الإشمام. وإذا صعب عليك هو مش لازم، يعني عرفتم؟ هو مش لازم. لا هو يسموه، لا في قول يسموه روما، هذا يسموه روما، أن ضم الشفتين عند النطق بالكسرة يسموه روما. فبعض النحويين يقول هو هذا الإشمام، هو هذا الإشمام، والله أعلم. المهم أنك تخلط الكسرة بشيء من صوت الضمة، أي تضم شفتيك عند النطق بإيش؟ بالكسرة. هذه أيضا لغة فصيحة جاء بها القرآن. اللغة الثالثة قال ولك ضم الفاء، اللي هي فاء إيش هذه؟ أول كلمة ولك ضم الفاء فتصير عينه، اللي هي الوسط الذي هي الألف، فتصير عينه واوا ساكنة نحو قولة وبوعة. وهذه اللغة قليلة ولم تأتي بها قراءة كما قال بعض النحاة، ولم تأتي بها قراءة. هذه اللغة الثالثة، فتضم الأول، وإذا ضممت الأول ناسب أن يكون ما بعده إيش؟ واوا، فتقلب الألف إلى واو، فتقلب الألف واوا. فمن قال تقول إيش؟ قولة، وباع بوعة، وصام صومة، ونام نومة، وهكذا تقلب الألف واوا. وهذه لغة لبعض العرب ولم تأتي بها قراءة كما قال بعض النحاة. ومنه قول الشاعر ليت، وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا بوعا فاشتريت. من يعرب هذا البيت كاملا؟ ولو إن شاء الله أعطيه جائزة. أعيده، ليت شبابا، لا عم عفوا، ليت وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا بوعا فاشتريت. بتعرف البيت كلمة كلمة. طيب ليت وهل ينفع شيئا ليت، ليت أحول عندك ولا من اللي غام تبدأ؟ ليت وهل ينفع، أيوة شوفك الآن رحت تروح وادي سحيق بعدين. لا ليت ما هيش فعل، بتعرف محمد ليت حرف تمن ونصف، احسنت، ما مش معك مم شيء تنظر اليه. طيب ليت حرف تمن ونصف. طيب ليت وهل ينفع شيئا ليت، الواو حرف عطف، وهل حرف استفهام. طيب وهل ينفع فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهل ينفع شيئا مفعولا به منصوب وعلى صفة فتح الظاهرة على آخره، وهل ينفع شيئا ليت حرف تمنن ونصب. قلت كذا انت حرف تمنن ونصب، ايوه. ليت وهل ينفع شيئا ليت، ها مكانك مصر انه ليت الثانية حرف نصب وتمنن ونصب. فاعل ليش؟ فاعل لمن؟ ينفع. وهل ينفع شيئا ليت، ليت فاعل ينفع. طيب أنها هنا أعطيناها ماذا؟ على أنها اسم مرفوع علامة تفعيل ضم الظاهر على آخره لأنها فاعل. طيب ليت وهل ينفع شيئا ليت؟ ليت شبابا بوعا. طيب يعني حرف تمنى ونصب بنساعدك احنا في هذه نقول هذه تأكيد لي ليت الأولى حرف تمنى ونصب تأكيد لي ليت الأولى. طيب ليت وهل ينفع شيئا ليت؟ ليت شبابا مفعولا به منصوب ليش؟ ها ما انا قلت لك العذاب عندك قلت لا حمسك الان صح. اسم ليتا اسم ليتا الاولى ساعدوه صح. طيب شباب ليتا شبابا شبابا اسم ليتا الاولى ان حرف تمنى ونصب تعمل عمل ايش؟ تعمل عمل ان تنصب الاسم وترفع الخبر. ليتا وهل ينفع شيئا ليت؟ ليت شبابا شبابا اسم ليتا منصوب عن صفة الظاهر على آخره. بوعة بوعة باع يبيع بوعة فعل ماضي ماله مغير الصيغة بوعة فعل ماضي مغير الصيغة. طيب مبني على الفتح بوعة فالفاعل او نائب الفاعل او مفعولا به ليت شبابا بوعة الفاعل ايش الفاعل ما تقولش الفاعل انا مغير الصيغة الان نائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو. طيب يعود على الشباب ها ليت شبابا بوعة فاشتريت ها الفاء عاطفة واشتريته فعل فعل فاعل معطوف على الجملة بوعة. طيب طيب الشاهد قبل الجملة الفعلية في محل ايش الجملة الفعلية بوعة الجملة الفعلية بوعة من الفعل ونائب الفاعل في محل رفع ها في محل رفع خبر ليت الأولى. إذا ليت الأولى هي الحرف النصب وتمن ونصب وليت الثانية ما هي ليت الثانية فاعل ليت ليت وهل ينفع شيئا ليت معنا ثلاث ليتات داخل البيت. طيب ليت الثانية إيش فاعل وليت الثالثة توكيد. طيب وهل ينفع شيئا ليت الجملة هذه ما أحد قال فيها شيء تركتها كذا مهملة الجملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب لا محل لها وهل ينفع شيئا ليت هذه جملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب. الشاهد الشاهد بوعة أنه جاء على اللغة الثالثة وهي أن تضم الأول وتقلب الألف إيش واوا ساكنة ها لا لأن شبابا اسم فين الخبر خبر جملة فعلية خبر جملة فعلية ما في ما هي صفة أن تخبر الشباب يباع فتقول ليت الشباب يباع ليت الشباب يباع فهنا يعني تكون إيش خبر في محل رفع إيش خبر ليت. طيب أدركنا الوقت طيب إلى هنا والحمد لله.